بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوب، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 45 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في كتاب الإيلاء، واليوم نتابع في أحكام الإيلاء. قال: فإن كانت اليمين 4 أشهر فقد انحلت. إذا حلف يمين أن لا يقرب زوجته 4 أشهر، مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، انتهى الشهر الرابع ولم يقربها، ما الحكم؟ وقع بينهما طلاق بائن. طب اليمين انتهت، لماذا؟ لأنه حلف 4 أشهر وبر بيمينه، لم يقربها في هذه المدة. طيب لو أنه تزوجها مرة ثانية له أن يطأها مباشرة. ليه؟ لانتهاء اليمين بانتهاء الأشهر 4، لانقضاء المدة. وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا. الآن حلف: والله لا أقربك، إذن محمولة على الأبد، لم يؤقت مدة، فمحمولة أنه دائما. مر أول شهر، ثاني شهر، الثالث، الرابع، وقع بينهما طلاق بائن. طيب هي في العدة أو بعد العدة تزوجها بعقد جديد، ما الحكم؟ هو حالف يمين مؤبد، قال يمين مستمرة، فإن مر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، ولم يقربها في العقد الثاني وقع طلاق ثالث. ثم بعد ذلك إذا راجعها بعقد جديد وتزوجها أيضا رجعت اليمين، بمر أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، رابع شهر، لم يقربها، ما الحكم؟ يقع بينهما طلاق بائن، وصاروا 3 طلقات، الأولى والثانية والثالثة. ليه؟ لأن اليمين مؤبد، لأن اليمين مؤبد. نعم. لبقاء اليمين، لأن اليمين لا تنتهي إلا بالحنث. لأن اليمين لا تنتهي إلا بالحنث. لو إنسان قال: والله لا أزورك، بعد 10 سنين زارك، شو الحكم؟ يحنث في يمينه ويلزمه الكفارة. ليه؟ لأن اليمين لا تنتهي إلا بانتهاء مدتها أو بالحنث فيها. أما والله أنا اتفقنا أنه على إنهاء اليمين، ما بيصير. الآن بعض الناس بيكون حالف طلاق مثلا على زوجته، لك بدنا نفتي اليمين. شو يعني نفتي اليمين؟ يعني يريد أن يسمح لها بالذهاب أو ما شابه ذلك، أو أن تفعل هذا الفعل من غير أن يقع الطلاق. ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. وإذا فعلت الفعل ولو بعد 40 سنة يقع اليمين. نعم. لأن اليمين لا تنتهي إلا بالحنث أو بمضي المدة المؤقتة. نعم. وإنما لم يقع طلاق آخر قبل التزوج، لأن الحرمة مضافة إلى البينونة لا إلى الإيلاء، فلم يوجد المنع باليمين. فإذا تزوجها ارتفعت الحرمة الثابتة بالبينونة وبقيت حرمة الإيلاء. يعني الآن لما صار بينهما طلاق بائن، صار عندنا منعان: منع بالإيلاء ومنع بالبينونة. طيب الآن لما تزوجها مرة ثانية، ارتفعت الحرمة التي بالبينونة وبقيت الحرمة التي بالإيلاء، فوجد منع الحق فترتب عليه حكمه. فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث، وإلا وقعت أخرى لما بينا. يعني بعد ما تزوجها مرة ثانية، بعد شهر وطئها، شو بنقول له عليك كفارة يمين إذا كان الحلف بالله عز وجل، وحنث في يمينه وانتهى الإيلاء. أما إذا مر 4 أشهر ولم يقربها وقع طلاق ثان. فإن عاد فتزوجها فكذلك لما مر. نعم. فإن تزوجها بعد زوج آخر. الآن صارت 3 طلقات، ذهبت وتزوجت زوجا آخر ثم طلقها الثاني بعد الدخول أو مات عنها، أراد الأول أن يراجعها فتزوجها بعقد جديد، طب هو سابقا حالف إيلاء مؤبد، ما الحكم هنا؟ هل تبقى الإيلاء بعد الزوج الثاني أو لا؟ فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء. لماذا؟ لأنها تعود إلى زوجها الأول بملك جديد مباين للملك الأول. معناه أنه لا يقع الطلاق بمضي المدة، لكن لو وطئها فعليك كفارة يمين لانتهاء ما كان يملكه من الطلاق في النكاح الأول، وفيه خلاف زفر وقد تقدم، إلا أن اليمين باقية لعدم الحنث. فإن وطئ كفر للحنث، فإن وطئها كفر عليه كفارة يمين للحنث، يعني لأنه وطئها وقد حلف أن لا يطأها. قال وأقل مدة الإيلاء في الحرة 4 أشهر، وفي الأمة 5 شهر. فلو آلى أقل من 4 أشهر لا يكون موليا، لقول ابن عباس. لو حلف أن لا يقربها 3 أشهر هل يكون إيلاء؟ لا، يعني يجب عليه أن لا يطأها، وإذا وطئها حنث في يمينه، لكن لو لم يطأها 3 أشهر لا يقع بينهما طلاق، لأن أقل الإيلاء 4 أشهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا إيلاء فيما دون 4 أشهر، لأن أقل الإيلاء شو قلنا 4 أشهر، لأن أقل الإيلاء 4 أشهر. ولما مر، ومدة إيلاء الأمة 2 شهر، لما عرف أن الرق منصف وأنها مدة ضربت للبينونة فتتنصف كالعدة، والآية تناولت الحرائر دون الإماء. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، شو نسائهم؟ يعني الحرائر، لأن اسم النساء والزوجات عند الإطلاق ينصرف إلى الحرائر دون الإماء، لأن معنى الأزواج في الإماء ناقص، لأن للمولى أن يستخدمها ولا يبوئها بيت الزوج، أي نقصان في الزوجية. هذا كله عم نحكي إخوانا، إذا تزوجت أمة، وطئت أمتي اللي هي ملكي، تزوجت أمة الغير، والاسم عند الإطلاق ينصرف إلى الكامل. هذه قاعدة في الأصول، الاسم المطلق عند إطلاقه يحمل على الفرد الكامل، فعندما قال للذين يؤلون من نسائهم أي الفرد الكامل وهو الحرة. فإن اعتقت في مدة الإيلاء تصير 4 أشهر كما في العدة. فإن اعتقت الزوجة الأمة أثناء الإيلاء، حلف أن والله يعني أن لا يقربها 1 سنة، طيب الآن لو كانت أمة بمرور 2 شهر بقع طلاق بائن، قبل ما يمضي 2 شهر أعتقها السيد صارت حرة، شو منقول؟ نقول لا يقع الطلاق بمرور 2 شهر، بل يقع الطلاق بمرور أدنيش 4 أشهر، لأنها صارت حرة فمدتها في الإيلاء مدة الأحرار 4 أشهر. قال وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول. وإن آلى من المطلقة الرجعية، امرأة طلقت طلاقا رجعيا وهي في العدة، طالت عدتها، تأخرت الحيض عندها فطالت عدتها، حلف أن لا يقربها وهي في العدة، هي مطلقة طلاق رجعي، ما الحكم؟ قال إذا وقع مضى 1 شهر، 2 شهر، 3 شهر، 4 شهر ولا تزال في العدة الرجعية، ما الحكم؟ يقع بينهما طلاق بائن في عدة الطلاق الرجعي. ليه؟ وذلك لأننا قلنا سابقا الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح، النكاح باق ما دامت في العدة، وإنما تنتهي أحكام الزوجية بانتهاء العدة، فطالما أن الزوجية باقية في العدة فلو آلى منها وهي في الطلاق الرجعي ما الحكم؟ يصح الإيلاء، وبمرور 4 أشهر يقع طلق بائن ثانية. ومن البائنة إيلاء لقيام الزوجية وحل الوطء في الأولى على ما بينا دون. أما لو طلقها طلاقا بائنا وهي في العدة آلى منها هل يصح الإيلاء؟ لا. لماذا؟ لأن هي بالأصل محرمة عليه بالعقد بالطلاق البائن، تحرم الزوجة على زوجها وتبقى أحكام العدة. لقيام الزوجية وحل الوطء في الأولى على ما بينا دون الثانية، فكانت الأولى من نسائهم دون الثانية، ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية لا يصير موليا ما لم يقرب الأجنبية أو أمته، فإذا قربها صار موليا، لأنه لا يمكنه قربانها بعد ذلك إلا بالكفارة. ولو قال لهما لا أقرب إحداكما لا يكون موليا. ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية لا يصير موليا ما لم يقرب الأجنبية أو أمته، فإذا قربها صار موليا. ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية، إذا لا يكون موليا إلا إذا قرب أمته، فعندها يحرم عليه وطء زوجته. ليه؟ لأن الواو تفيد الجمع، إذا هو الآن الممنوع ما هو؟ أن يجمع بينهما. قال والله لا أقرب امرأتي وأمتي الثنتين، أما لو قرب إحداهما في إشكال. نعم. ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية لا يصير موليا ما لم يقرب الأجنبية أو أمته، فإذا قرب من الأجنبية أو الأمة عندها صارت اليمين موجهة على الزوجة. ليه؟ لأن الممنوع الجمع بينهما، أما إفراد إحداهما هذا في إشكال. نعم. فإذا قربها صار موليا، لأنه لا يمكنه قربانها بعد ذلك إلا بالكفارة. لا يمكنه قربان الزوجة بعدما قرب الأمة أو الأجنبية إلا بالكفارة، لأن الممنوع هو الجمع بين المرأة والأمة، أن أطأ هذه وهذه، أما أن أطأ إحداهما ما في إشكال. ولو قال لهما لا أقرب إحداكما لا يكون موليا، له زوجتان قال لا أقرب إحداكما لا يكون موليا. ليه؟ لأنه يجوز له أن يقرب هذه أو هذه وتحرم الثانية. كما إذا قال لزوجته وأمته إحداكما طالق، فإن قرب إحداهما لزمته الكفارة للحنث. هو شو قال؟ لا أقرب إحداكما، لكن ما صار موليا. ولو قال لهما لا أقرب واحدة منكما كان موليا من امرأته، لمن حكي لأمته وامرأته، قال لا أقرب واحدة منكما صار موليا. لي لأن الممنوع لا هي ولا هي عليه، لأن النكرة في النفي تعم. أين النكرة؟ واحدة منكما في سياق النفي تعم. ولو قرب واحدة منهما حنث، ولو قال أنت علي مثل امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأته فإن نوى الإيلاء كان موليا وإلا فلا. سمع أنه جارنا أبو فلان آلى من امرأته، قال له أنت مثل مرت فلان، يعني صار أن فلان آلى من امرأته وأنت مثل حكايتها، إن شو قصدك بهالكلمة هي؟ قال إذا قصده إنه أنت امرأة يعني مثل فلانة في الصفات ما في إشكال، أما أنت مثل فلانة في الإلاء صار موليا بنيته، إذن هذا اللفظ لا يثبت به الإلاء بنفسه، وإنما لابد من إيش؟ من النية. ولو قال أنت علي كالميتة ونوى اليمين يكون موليا، نعم، لأنه بمنزلة الكناية. ولو آل من امرأته ثم قال لأخرى أشركتك في إيلاء هذه لا يصير موليا، من الثانية يعني، لخلاف الطلاق والظهار، لأنه لو اشتركا في الإيلاء يتغير حكم الإيلاء، وهو لزوم الكفارة بقربان الأولى وحدها، وإذا صح الاشتراك لا تجب الكفارة ما لم يقربهما، ولا يمكن تغيير اليمين بعد انعقادها. يعني هو قال والله لا أقربك لهذه، ثم قال الثانية وأنت معها أيضا، إذا معناها صار لا يقربهما، إذا لا يقع الحنث إلا بقربانهما التنقين، بينما كان اليمين أصله إيش؟ متعلق بقربان إحداهما، فهذا تغيير لليمين بعد انعقاده وهذا لا يجوز. ولا كذلك الطلاق والظهار. أما لو قال لها أنت طالق ثم قال للثانية وأنت معها شريكتها في الطلاق، فتطلق الثانية أيضا، وكذلك في الظهار. وعن الكرخي لو قال لامرأته أنت علي حرام ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا منهما، لأن إثبات الشركة هنا لا يغير موجب الحكم اليمين، وهو إثبات الحرمة، فإنه لو قال أنتما علي حرام كان موليا من كل واحدة منهما على حدة، ويلزمه بوطء كل واحدة كفارة، بخلاف قوله والله لا أقربكما، لأنه إيلاء لما يلزمه من هتك حرمة الاسم، وذلك لا يتحقق إلا بقربانهما. وإذا آل العبد من امرأته فملكته لا يبقى الإيلاء، فلو باعته أو اعتقته ثم تزوجها عاد الإيلاء. هو الآن تزوج امرأة حرة وهو عبد، فقال والله لا أقربك، حلف يمين، ثم ملكته، إذا ملكته انفسخ النكاح، طيب هل يبقى الإيلاء؟ قال لا يبقى الإيلاء. طيب بعدين تزوجها، كيف تزوجها؟ بأن باعته لغيرها أو أعتقته فتزوجها، لم يبقى في ملكها فتزوجها ثانية، هل يبقى الإيلاء السابق؟ قال لا يبقى. كما إذا حلف بعتق عبده إن وطئها فباعه ثم استرده عاد الإيلاء. ولو قال إن قربتك فكل مملوك أملكه. بعيد المسألة. وإذا آل العبد من امرأته فملكته لا يبقى الإيلاء، فلو باعته أو اعتقته ثم تزوجها عاد الإيلاء. إذا رجع الإيلاء لو تزوجها ثانية لانعقاد اليمين السابق. كما إذا حلف بعتق عبده إن وطئها فباعه ثم استرده عاد الإيلاء. ولو قال إن قربتك فكل مملوك أملكه في المستقبل حر فهو مول، وقال أبو يوسف لا يكون موليا لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه. ليه؟ إنه ما اشترى شيء لسه، طالما ما اشترى شيء إذا معناها ما هذا اليمين؟ ماذا ينبني على هذا الحنث؟ لا ينبني شيء، هو عم يقول يعني إذا وطئتك فكل مملوك لي في المستقبل فهو حر، ممكن أن يطأها الآن لسه ما ملك شيء لا يلزمه شيء، إذا هذا ليس بإيلاء، هذا قول أبي يوسف. لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بأن يقربها ولا يتملك مملوكا أصلا. ولهما أنه لا يقدر على الامتناع عن جميع أسباب التمليكات كالإرث، إذ في الامتناع عن الجميع مشقة ومضرة. وعلى هذا لو قال فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، وعلى هذا إذا علق وطأها بعتق عبد بعينه لأبي يوسف. يعني أيضا عند أبي يوسف ليس هذا بإيلاء، ممكن ما يتزوج امرأة ما يكون عنده لا مرأة غيرها، وممكن أيضا العبد الذي يعني علق عتقه بوطئها أن يعتقه قبل ذلك، أن يخرجه من ملكه. لأبي يوسف أنه يقدر على وطئها بغير شيء يلزمه لأن يبيعه ثم يطأها، ولهما أنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالحنث غالبا أو بالبيع، وإنه مشقة أيضا. وإن قال لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول، لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ حين بلفظ الجمع. ولو سكت ساعة ثم قال، يعني لو قال شهرين وشهرين كأنك أربعة أشهر، الواو لإيش؟ للجمع. نعم. ولو سكت ساعة ثم قال وشهرين بعد الشهرين الأولين لا يكون موليا للفصل، سكت ثم أضاف شهرين ثانيات. لأن ابتداء اليمين الثانية حين حلف، فقد تخلل بين الأربعة الأشهر وقت ليس موليا فيه، فلم توجد مدة الإيلاء. قال ولو قال لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول. ليه؟ لأن السنة فيها يوم مستثنى، متى هذا اليوم؟ ممكن بكرة، اليوم بعد بكرة، وهكذا ممكن في أي يوم أن يطأها لوجود يوم مستثنى من السنة، خلافا لزفر وهو يصرف في اليوم إلى وهو يصرف في اليوم إلى آخر السنة كالإجارة. ما بده فيه اليوم. وهو يصرف اليوم إلى آخر السنة كالإجارة. لو قال له أجرتك بيتي سنة إلا يوما، يعني آخر السنة بنقص يوم، وكذلك هنا في الإلاء يضاف اليوم إلى آخر السنة، فصار كما إذا تلفظ به. ولنا أنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه، وذلك في اليوم المستثنى، وهو يوم منكر له منكر، وهو يوم منكر له أن يجعله أي يوم شاء له للزوج يعني، وهو يوم منكر له أن يجعله أي يوم شاء. فإذا قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار موليا لسقوط الاستثناء بخلاف الإجارة، لأنه بخلاف الإجارة. يعني لو هذا الإنسان قال له والله لا أقربك سنة إلا يوما، اتفقنا أنه فيه مستثنى، طيب بعد شهر قربها، كم باقي من السنة؟ 11 شهر. نقول هذه المدة المتبقية كافية للإيلاء، إذن يصير موليا فيما لو وطئها في يوم بقي بعده من السنة أربعة أشهر كاملة، لأنه يصرف إلى آخر السنة تصحيحا لها للإجارة، لأنها لا تصح مع التنكير. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.